أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من قال بأن الجبال تسير في زماننا هذا؟ ها؟ من قال لا تسرع بالقراءة. نعم. يقول أحسن الله إليكم: من قال بأن الجبال تسير في زماننا هذا واستدل بقول الله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، فهل يعتبر هذا القول ممن يفسر القرآن برأيه؟ نعم، هذا كذاب يقول على الله بغير علم. الآيات: وترى الجبال تحسبها جامدة، هذا في يوم القيامة، ما هو بالآن. الجبال الآن راسية، الجبال الآن راسية وهي أوتاد للأرض، رواسي، وجعلنا رواسي شامخات، رواسي الرواسي هي تسير، ما تسير، راسي. فهذا من القول على الله بغير علم، ومن تفسير القرآن بالنظريات. القرآن لا يفسر إلا بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال الصحابة أو بأقوال التابعين، هذه وجوه التفسير. لا يفسر بالرأي والنظريات، لأنه كلام الله، الذي يفسره بغير معناه يقول على الله بغير علم، يقول إن الله أراد كذا وهو كاذب في هذا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل القرآن الكريم نزل جملة واحدة في بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك مفرقا على حسب الأحداث؟ هذا ورد لكنه غير صحيح، هذا غير صحيح. القرآن بدأ نزوله بليلة القدر، بدأ ثم تتابع بعد ذلك منجما حسب الوقائع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل جملة واحدة. وهذا الأثر لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد كتب الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله رسالة في هذا، رد بها على السيوطي وأبطل هذا القول، سماها الجواب الواضح المستقيم في كيفية نزول القرآن الكريم، وهي مطبوعة مفردة ومطبوعة مع فتاوى ورسائل الشيخ رحمه الله. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل المقصود بقول الله تعالى يوم تمور السماء مورا، هل المقصود السماء الدنيا فقط أم يدخل في ذلك السماوات السبع كلها؟ بلا شك السماوات السبع كلها، السماوات السبع كلها تسمى سماء. نعم. صلى الله عليكم. أنها صحف إدريس عليه السلام والتوراة موجودة من ذلك الوقت إلى اليوم، فما تعليق سماحتكم على ذلك؟ الله أعلم من يثبت أنها صحف إدريس، وهل إدريس نزل عليه كتاب؟ من يثبت هذا؟ فهذا من القول بلا علم. والتوراة لها أصل لكنها حرفت وغيرت، والإنجيل حرف وغير، فليس لم يبقى على أصله الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: القارعة هل هي من أسماء يوم القيامة أم من أسماء النار؟ الهاوية ما هي القارعة، الهاوية سبق لسان. القارعة من أسماء يوم القيامة، لكن الهاوية فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من كان مؤهلا لترجمة معاني آي القرآن الكريم، فإذا كان في آية أكثر من معنى واختلف المفسرون في تفسيرها، فكيف يختار المترجم قولا ليترجم الآية؟ يا إخوان، الترجمة ما هو باللي يترجم يفسر القرآن،